يقول هو صاحب محل تجاري ولديه قريب له عاجز عن الكسب، وكان كل عام يعطيه من الزكاة، والآن وقد أخذ من محله مجموعة من الطلبات ولم يدفع قيمتها، فهل يجوز له أن يعتبر قيمتها من الزكاة ويتنازل عنها له أم لا؟ الجواب لا، لا يجوز للإنسان أن يعتبر الدين الواقع في ذمم مدينيه زكاة يسقطه عن ذممهم، فإن أراد أن يعطيه زكاة أعطاه، وأما إسقاط ما في ذمته من الزكاة فهو في الحقيقة وقاية لماله، فلا يجوز ذلك، وبالله التوفيق.